بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أخف كتابه أخصر المختصرات: في باب العدد، ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، ولها الخروج لحاجتها نهارا، ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، حرم عليها وطء ومقدماته عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حمل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم إحداد. والإحداد في اللغة بمعنى المنع والاجتناب، وأما شرعا فهو اجتناب المرأة المتوفى عنها، نعم، اجتناب المرأة الزينة، وكل اجتناب المرأة الزينة وكل ما يدعو إلى نكاحها، هذا هو الإحداد، أن تجتنب المرأة الزينة وكل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب واللباس وما أشبه ذلك. والإحداد نوعان: نوع واجب ونوع جائز. فأما الواجب فهو إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها، فالمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج فوق ثلاث إلا أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. بل قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأما الجائز فهو إحداد المرأة البائن، إحداد المرأة البائن فهو مباح كما قال المؤلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، فوق ثلاث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ونفي الحل يستلزم الحرمة. قال: ويجب على زوجة ميت. يجب على زوجة ميت أي أن المرأة إذا مات عنها زوجها فيجب عليها أن تحاد، وذلك بأن تجتنب الزينة كما سيأتي، وكل ما يدعو إلى نكاحها. وقوله على زوجة ميت، استفدنا من قوله زوجة أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، يبد أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان النكاح فاسدا أو باطلا فلا إحداد. فلو فرض مثلا أنه تزوج امرأة بنكاح فاسد ثم مات عنها فليس عليها إحداد، وذلك لأن هذا النكاح وجوده من حيث الأحكام وجوده كعدمه. وظاهر قوله: ويجب على زوجة ميت، يجب على زوجة ميت، ظاهره حتى ولو كانت ذمية، ولو كانت ذمية بمعنى يهودية أو نصرانية ممن يحل نكاحها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. لكن من المعلوم أن غير المسلمة لو تركت الإحداد، يعني لو تركت هذا، يعني تؤمر به، لكن لو تركته بالنسبة لها فالكفر فلا ذنب أعظم من الكفر. قال: ويباح لبائن. يباح لبائن يعني بينونة كبرى بأن طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، فيباح لها، أعني المرأة يباح لها أن تحد، يباح لها أن تحد، وذلك لأنه قد يكون في نفسها شيء من الحزن والأسى على مفارقة هذا الزوج، فأباح لها الشارع هذا الإحداد، لكن لا تتجاوز ثلاثة أيام، ولا تتجاوز ثلاثة أيام. فالإحداد على الميت يجب على المرأة أن تحد مدة العدة طالت أم قصرت، وأما البائن في الحياة فإنها تحد لكن لا تتجاوز ثلاثة أيام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو يعني أي الإحداد ترك زينة وطيب، وكل ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. فقول ترك زينة يعني ما يحصل به التزين كالكحل واللباس والحلي، والطيب بأنواعه سواء كان دهنا أم بخورا أم غير ذلك، وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، مما تقدم من الحلي والتختم وما أشبه ذلك. فالأمور التي تجتنبها المحاد هي كالتالي: أولا ترك لباس الزينة، تترك لباس الزينة، وثانيا الطيب، وثالثا التحلي، ورابعا الكحل، وخامسا الخروج من المنزل. هذه خمسة أشياء تجتنبها المرأة المحادة: تجتنب اللباس، تجتنب لباس الزينة، وتجتنب أيضا الطيب، وتجتنب التحلي بجميع أنواعه، وتجتنب الكحل، والخامس الخروج من المنزل، وفيه تفصيل. قال: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. يحرم بلا حاجة يعني على المرأة المحاد أن تتحول من مسكن وجبت فيه، والمسكن الذي تجب فيه العدة هو المسكن الذي مات زوجها وهي فيه، المسكن الذي مات زوجها وهي فيه هذا هو الذي تجب فيه العدة. فالمرأة إذا مات زوجها يجب عليها أن تحد في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن سكن دوام لا سكنا عارضا. فلو فرض مثلا أنه مات زوجها وهي عند أهلها فلا تحد في بيت أهلها، ولو فرض أنه مات زوجها وهي في بيت أهله فلا تحد في بيت أهله، وإنما تحد في المنزل الذي مات زوجها وهي تسكنه سكنا معتادا احترازا من السكن العارض. وقوله رحمه الله: تحولها من مسكن وجبت فيه، ظاهره سواء كان هذا المسكن الذي وجبت فيه سواء كان سكنت فيه ملكا أم بأجرة أم بإعارة أم غير ذلك، فيجب أن تبقى في هذا المنزل حتى تنقضي العدة. لكن لو قدر أنها تأذت ببقائها في هذا المنزل، أو خشيت على نفسها، أو زيد عليها في الأجرة، أو حولت هي لأذاها، ففي هذا الحال لا حرج عليها. فمتى تحولت من المسكن الذي وجبت فيه، متى تحولت لسبب شرعي، إما لخوفها على نفسها بأن كانت ساكنة مع زوجها ولكن بعد موته خشيت على نفسها فلها أن تتحول إلى مكان آمن، أو أيضا كانت مثلا في بيت بأجرة، فالمؤجر زاد في الأجرة زيادة تجحف بمالها، ففي هذه الحال أيضا لها أن تتحول. أو ثالثا لو قدر أنها آذت غيرها يعني حولت لأذيتها لغيرها، ففي هذه الحال لا حرج عليه. فالمهم أن الأصل أن تبقى في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فإن تحولت إلى غيره لسبب شرعي فلا بأس. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم خروج المحاد، قال: ولها الخروج لحاجتها نهارا. خروج المرأة المحاد لا يخلو إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا، فلها أن تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا، وأما الليل فلا تخرج إلا لضرورة. وبناء عليه يكون خروج المرأة المحاد له ثلاث حالات: الحال الأولى أن تدعو الضرورة إلى خروجها، فلها أن تخرج ليلا ونهارا، والحال الثانية أن تدعو الحاجة للضرورة فتخرج نهارا لا ليلا، والحال الثالثة أن لا يكون لخروجها ضرورة ولا حاجة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. فأما الحال الأولى فهو خروجها للضرورة، كما لو خرجت إلى المستشفى مثلا، أصيبت بمرض وأرادت الخروج المستشفى، فتخرج ليلا أو نهارا لقوله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما الحال الثانية وهي خروجها للحاجة، كما لو أرادت أن تخرج إلى السوق لتشتري أشياء أو أغراض ليس عندها من يأتيها بهذه الأغراض، فإنها تخرج نهارا لا ليلا. وأما إذا كان خروجها لا لحاجة ولا لضرورة وإنما أرادت التنزه، ففي هذه الحال لا تخرج لا ليلا ولا نهارا، لا ليلا ولا نهارا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. من ملك أمة يوطأ مثلها، الأمة إذا أريد بيعها فيجب على سيدها أن يستبرئها، إذا كانت ممن يوطأ يجب عليه أن يستبرئها، وذلك لأنها إذا قدر أنها حامل فهي أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها. كذلك أيضا يجب على المشتري إذا اشتراها أن يستبرئها، قالوا: فتستبرأ مرتين، من مرة من البائع لئلا تكون أم ولد، ومرة من المشتري. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. وقوله قبل استبرائها، قبل استبراء يعني بحيضة، لأجل أن نعلم براءة الرحم. فعلى هذا إذا أراد بيعها يستبرئها، وإذا المشتري أيضا اشتراها ودخلت في ملكه يستبرئها. وفي المسألة قول ثاني، وهو أن المشتري إذا علم صدق البائع وأن البائع صادق فلا حاجة أن يستبرئها، وإنما الاستبراء فيما إذا بيعت في مكان عام أو من شخص مجهول العدالة. أما لو كان البائع الذي باعها رجل ثقة وصدوق وأخبر المشتري أنه قد استبرأها، فإنه يقبل قوله في ذلك ولا حاجة أن يستبرئها المشتري اعتمادا على صدق البائع. وهذا القول هو الصحيح، يعني لأنه إذا كان المقصود معرفة براءة الرحم فهذه تثبت بإخبار البائع الصدوق الثقة أنه قد استبرأها، وعليه فلا حاجة أن تستبرأ مرتين. يقول: حرم عليه وطؤها ومقدماته. إيش بعدها؟ قبل استبراء حامل. قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة. قبل استبراء حامل بوضع، يعني أن تضع كل الحمل، ومن تحيض بحيضة. لكن معلوم أن الأمة إذا كانت حاملا فلا يجوز وطؤها إلا نعم لا يجوز بيعها لأنها حينئذ تكون أم ولد. أم ولد. قال ومن تحيض بحيضة، لأن المقصود أن المقصود معرفة براءة الرحم، وآيسة وصغيرة بشهر جعلا أو إقامة للشهر مقام الحيضة، لأن الله عز وجل جعل الشهر يقوم مقام الحيضة في الآيسة والصغيرة، في قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فكل شهر يقوم مقام حيضة. وإذا كان استبراؤها بحيضة فالآيسة ومن لا تحيض استبراؤه يكون بشهر. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع في اللغة بمعنى مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي هذا هو الرضاع. وأما شرعا فهو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه. فهنا المعنى الشرعي، المعنى الشرعي صار أخص من المعنى اللغوي، والغالب أن المعاني اللغوية تكون أعم من المعاني الشرعية، لأن الشرع يدخل القيود. لكن قد يكون العكس، قد يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء لكنها شرعا دعاء خاص، الحج في اللغة القصد لكنه في الشرع قصد خاص، الصيام في اللغة الإمساك لكنه شرعا إمساك خاص. فالمعاني اللغوية في الغالب تكون أعم من المعاني الشرعية، لكن قد يكون العكس كهذه المسألة وهي الرضاع مص اللبن من الثدي شرعا مص اللبن من الثدي أو شربه، فلا يشترط في الرضاع أن يكون من الثدي مباشرة، مصه أو شربه ونحوه. فلو حلبت له في إناء وشربه فإن هذا يسمى رضاعا، بل الصعوط والوجور أيضا تثبت به الحكم. نظير ذلك الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه في الشرع أعم من ذلك. فالغالب أن المعاني اللغوية تكون أعم من المعاني الشرعية، لكن قد يكون العكس. يقول رحمه الله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنى الحديث أن كل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع، كل امرأة تحرم عليك من النسب فإنه يحرم نظيرها من الرضاع، فأختك من النسب حرام فمن الرضاع حرام، وأمك من النسب حرام فمن الرضاع حرام، وهكذا. فكل امرأة تحرم عليك من جهة النسب فإنها تحرم من الرضاع. يقول ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط، بمعنى أن أحكام الرضاعة تنتشر في الطفل المرتضع وفروعه دون أصوله وحواشيه. فانتشار الرضاع من جهة الطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط دون أصوله ودون حواشيه، وأما في من جهة المرأة المرضعة فينتشر الرضاع في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. فمثلا لو أن امرأة أرضعت طفلا فهذا الطفل كنظير ولدها من النسب، تكون أما له وأولادها إخوة له وأخواتها خالات له وإخوتها أعمام له وهكذا، فهمتم؟ نعم. وأمهاتها أيضا أمهات الله، جدة وجد إلى غير ذلك. أما من جهة الطفل الرضيع فانتشار التحريم في فروعه فقط، فأصوله وحواشيه لا مدخل لهم. فلو أن امرأة أرضعت طفلا وله إخوة، فيجوز لأخيه أن يتزوج أمه، ويجوز لأبيه أن يتزوج أمه من الرضاع، فهمتم؟ لكن هل يجوز لأولاده أن يتزوجوا أم أبيه من الرضاع؟ لا، لأنها جدة لهم من الرضاع، جدة لهم من الرضاع، مفهوم؟ إذا انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع في فروعه فقط. فلو أن مثلا امرأة أرضعت طفلا، أرضعت زيدا من الناس، فيجوز لأخي زيد من النسب أن يتزوج أم زيد من الرضاع، لأنه ليس بينهم علاقة، ويجوز لأبي زيد من النسب أن يتزوج أم زيد من الرضاع، واضح؟ ويجوز لأخي زيد من الرضاع أن يتزوج أخت زيد من النسب، لأنه ليس بينهم علاقة، لكن لا يجوز لابن زيد من النسب أن يتزوج أم زيد من الرضاع، أو أن يتزوج أخوات أبيه من الرضاع، لأنهن يكن أعمام له. هذه هي القاعدة في انتشار الرضاع، أن الرضاع ينتشر بالنسبة للطفل الرضيع أو المرتضع في فروعه فقط دون أصوله وحواشيه، وأما بالنسبة للمرضعة فينتشر في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. يقول المؤلف رحمه الله: ولا حرمة إلا بخمس رضاعات إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الرضاع، والرضاع له شرطان: الشرط الأول من جهة العدد، والشرط الثاني من جهة الزمن. فأما الشرط الأول فهو من جهة العدد، فيشترط في الرضاع المحرم أن يكون خمس رضاعات فصاعدا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا يدل على أن هذا الحكم متأخر، فدل الحديث على أن الرضاع المحرم، أن الرضاع المحرم خمس رضاعات، وهذا القول هو القول الراجح، أن الرضاع المحرم خمس رضاعات. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن التحريم يحصل بثلاث، واستدلوا بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا: فمفهومه أن ما زاد على المصة والمصتين محرم، فالثلاث تحرم. ولكن يقال في الجواب عن ذلك: إن دلالة الحديث على التحريم بالثلاث، إن دلالة الحديث دلالة مفهوم، والمفهوم لا يقاوم المنطوق. إن عندنا منطوق خمس رضاعات معلومات يحرم، ودلالة لا تحرم مصة ولا مصتان بالمفهوم، والقاعدة أنه إذا تعارض المفهوم والمنطوق فالمنطوق مقدم. وفي المسألة أيضا قول ثالث، وهو أن قليل الرضاع وكثيره محرم، أن قليل الرضاع وكثيره محرم. قالوا: لإطلاق الآية الكريمة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا: والفعل يصدق بمرة واحدة، فلو أن شخصا رضع من امرأة أو طفلا رضع من امرأة صدق أنها أمهاته من الرضاعة، لأنها أرضعت. ولكن يجاب عن هذا بأن الآية مطلقة، مطلقة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والمطلق يحمل على المقيد. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة من أن الرضاع المحرم من حيث العدد هو 5 رضعات. 5 رضعات. طيب، الشرط الثاني من شروط الرضاع من جهة الزمن، ولهذا قال في الحولين، فلا بد أن يكون الرضاع في الحولين. فلو أن طفلا ارتضع من امرأة بعد الحولين، له سنتان وشيء، يقول فهذا الرضاع لا يحرم. والدليل، قالوا الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذا خبر بمعنى الأمر، ولأنه أيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث: لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، أن الرضاع إنما يحرم ويؤثر في الحولين. وأيضا من جهة التعليل قالوا إن الحولين زمن تمكن الإحاطة به، إن الحولين زمن يمكن الإحاطة به، فكان معتبرا. فهذه 3 أدلة لمذهب الجمهور على أن المعتبر من حيث الزمن، أن المعتبر الحولان. أولا الآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وثانيا أنه جاء في بعض روايات الحديث: لا رضاع إلا في الحولين. وثالثا من جهة المعنى والتعليل قالوا إن الحولين زمن تمكن الإحاطة به، لأن المولود إذا ولد يحسب له حولين أو حولان، نحسب له حولين وبعد ذلك تنتهي. والقول الثاني في المسألة أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، بمعنى أن الحكم منوط ومعلق بالفطام. فالرضاع قبل الفطام محرم، وأما بعد الفطام فلا أثر له. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قالوا: ولأن الرضاع قبل الفطام هو الذي يحصل به التغذي من قبل الطفل والانتفاع، بخلاف الرضاع بعد الفطام فلا أثر له في فتق الأمعاء وفي نشوز العظم، وذلك لأنه يتغذى كبقية الناس بالطعام. فهمتم؟ نعم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الرضاع معلق بالفطام، فما كان قبل الفطام فمحرم، وما كان بعد الفطام فلا يحرم. وعلى هذا فمذهب الجمهور وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله قد يتفقان في صور ويختلفان في صور. فالرضاع قبل الفطام وفي الحولين محرم عند الجميع، والرضاع بعد الفطام وبعد الحولين لا أثر له عند الجميع، والرضاع قبل الفطام وبعد الحولين محرم عند شيخ الإسلام لا عند الجمهور، والرضاع بعد الفطام وقبل الحولين محرم عند الجمهور لا عند شيخ الإسلام. فالقولان يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين. الصورتان اللتان يتفقان فيهما إذا كان الرضاع في الحولين قبل الفطام، يعني امرأة أرضعت طفلا له سنة ولم يفطم، فالرضاع محرم. الصورة الثانية إذا كان الرضاع بعد الحولين وبعد الفطام، كما لو أرضعت امرأة طفلا له 2.5 سنين وقد فطم فلا تحريم. ويختلفان في صورتين: الصورة الأولى إذا كان الرضاع بعد الحولين وقبل الفطام، كما لو أرضعت طفلا له سنتان وشهران ولكنه لم يفطم، فعند شيخ الإسلام رحمه الله محرم، وعند الجمهور لا يحرم. والصورة الرابعة إذا كان الرضاع في الحولين ولكن بعد الفطام، فعند الجمهور أنه محرم، وعند الشيخ رحمه الله أنه ليس محرما. وفي المسألة قول ثالث بالنسبة لزمن الرضاع، أن الرضاع مؤثر ولو بعد الحولين ولو بعد الفطام، وهذا مذهب من يقول بتحريم أو بجريان التحريم في رضاع الكبير، وأن رضاع الكبير مؤثر. فلو أن امرأة أرضعت طفلا أو أرضعت شابا بل ولو كبيرا فيثبت التحريم، واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أرضعيه تحرمي عليه، قالوا وهذا دليل على أن رضاع الكبير مؤثر. ولكن لا ريب أن هذا القول ضعيف جدا وليس له وجه، وذلك لأن قصة سالم مولى أبي حذيفة لها سبب، وهي أن أبا حذيفة تبنى سالما قبل تحريم التبني، لأن الله عز وجل تحريم التبني حرم التبني في قول ادعوهم لآبائهم. فالواقعة والمشكلة حاصلة، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أرضعيه تحرمي عليه. ولهذا يعني قال أهل العلم إن هذا الحديث أرضعيه تحرمي عليه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، ولكنهم اختلفوا في المأخذ، فجمهور العلماء على أنه خاص خصوصية عين، يعني خاص بسالم مولى أبي حذيفة لعينه، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة لوصفه. فالذين قالوا إنه خاص لعينه قالوا أبدا الحكم لا يتعدى إطلاقا، والذين قالوا إنه خاص لوصف قال لو وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فيثبت الحكم، ومعلوم أنه لن توجد حال تشبه حال سالم. فالحقيقة أن الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام خلاف أشبه ما يكون باللفظ، لأنه على كلا القولين عند الجمهور القائلين بأنه خاص خصوصية عين لا يمكن، وعند شيخ الإسلام القائل خصوصية وصف أيضا لا يمكن، لأنه لا يمكن أن توجد حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة. لكن الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله يقول خصوصية وصف بناء على القاعدة عنده رحمه الله أنه لا يوجد في الشرع أحكام تخص الأشخاص، لا يوجد في الشرع أحكام خاصة بالأشخاص والأعيان، وإنما الأحكام تعلق بالأوصاف. ولذلك في حديث أبي بردة لن تجزئ عن أحد بعدك في الأضحية، عند الجمهور بعد عن أحد بعدك يعني بعد حال بعد شخصك وعينك، وعنده رحمه الله بعدك يعني بعد حالك. فعنده رحمه الله قاعدة وهي أن الشرع ليس فيه خصوصية من جهة الأشخاص والأعيان، وإنما الخصوصية تثبت من جهة الأوصاف. قال حتى الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص بها لأنه رسول الله ومرسل من عند الله، ولم يخص بها لأنه محمد بن عبد الله. فما خص به من خصائص كثيرة خصه الله عز وجل بذلك لأي شيء؟ لوصفه لا لشخصه، لوصفه يعني لكونه رسولا لله عز وجل ومرسل من قبله، لا لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. نعم. والأريح حقيقة في المسألة هذه والأضبط هو مذهب الجمهور، أن نقول إن الرضاع معلق بالحولين، أولا لأنه ظاهر الآية، وثانيا أن الحولين زمن يمكن ضبطه والإحاطة به ما يختلف، بخلاف الفطام قد يدع الطعام قد يدع الحليب وشرب اللبن فترة ثم يعود إليه. قال وتثبت بسعوط ووجور، تثبت بسعوط ووجور يعني تثبت الحرمة بالنسبة للرأ بسعوط، والسعوط في أنف والوجور في فم، بمعنى أن الطفل لو غذي باللبن عن طريق الأنف بسعوط أو عن طريق الفم بوجور فتثبت الحرمة، وذلك لأن الأنف والفم لأن الأنف والفم منفذان معتدان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بقي مسألة وهي ما هي الرضعة، ما هي الرضعة؟ الآن عرفنا أن الرضاع له شرطان، الشرط الأول من جهة العدد أن يكون 5 رضعات، والثاني من جهة الزمن أن يكون في الحولين. فما هي الرضعة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير أو في معنى الرضعة، فقال بعض أهل العلم الرضعة هي التقام الثدي، التقام الطفل للثدي ثم تركه، فمتى التقم الصبي الثدي ثم تركه ثم عاد إليه فتعتبر رضعة، سواء كان تركه اضطرارا أم اختيارا، متى التقم الصبي الثدي ثم تركه فهي رضعة، سواء كان تركه اختيارا كما لو تركه لشبع أو اضطرارا كما لو تركه لتنفس أو سعال أو ما أشبه ذلك. فمثلا صبي التقم ثدي المرأة ثم تركه لتنفس ثم عاد، ثم تركه لتنفس ثم عاد فتعتبر رضعة، تعتبر رضعة يرحمك الله. والقول الثاني أن الرضعة هي التقام الثدي وتركه اختيارا لا اضطرارا، اختيارا لا اضطرارا، بمعنى أنه إذا التقم الثدي ثم تركه باختياره ثم عاد إليه فتعتبر رضعة، أما لو التقم الثدي ثم تركه لاضطرار أصابه سعال أو تركه لتنفس ثم يعود فتعتبر إيش؟ رضعة واحدة فقط. فمثلا صبي التقم ثدي المرأة ثم تركه لتنفس ثم عاد، يقول لا يتزال رضعة واحدة، رضعة واحدة. إذن الفرق بين القول الأول والثاني فيما لو ترك الثدي اضطرارا، فعلى القول الأول تكون رضعة وعلى القول الثاني لا تكون رضعة. القول الثالث في المسألة أن الرضعة هي الوجبة، الرضعة هي الوجبة، ولو التقم الثدي 10 مرات فتعتبر رضعة واحدة. قالوا لأن الرضعة على وزن فعلة، فعلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والمراد بالأكلة هل هي اللقمة أو الوجبة؟ الوجبة. فقالوا إن الرضعة كالأكلة وكالشربة فهي كالوجبة. وعليه فلو أن امرأة أخذت صبيا وأرضعته مكث معها مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق ثم انتهى الرضع فتعتبر رضعة واحدة. وعند الجمهور خلاص تحرم، يعني تصور أن يحرم الرضاع أو أن يثبت التحريم بالنسبة للطفل في 3 دقائق عند الجمهور، إذا القلقمه الثدي ثم تنفس ثم عاد ثم تنفس ثم عاد 5 مرات يثبت التحريم. وأما على القول الثاني الثالث وهي أن الرضعة هي الوجبة فلا يثبت التحريم، وهذا القول أعني أن الرضعة هي الوجبة هو اختيار ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيضا اختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي على أن الرضعة فعلة، الرضعة فعلة، فهي كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال: والمراد بالأكلة والشربة، المراد بها ماذا؟ الوجبة. الوجبة المراد بها الوجبة، فهمتم؟ وهذا القول أصح، وهو أيضا أحوط، لأن الأصل عدم ثبوت التحريم، فهمتم؟ الأصل عدم ثبوت تحريم الرضاع إلا بأمر متيقن، بأمر متيقن. نقف على هذا، نقف على قوله: وجاء ثبوت ولبن ميتة. نعم. السلام عليكم. مسألة شيخ الإسلام: هل لا يقع لتحريم تحريم التبني؟ إيش؟ أنا مسألة يعني قصة حذيفة لا يكون نظير لها. نعم، الشيخ الإسلام يقول إذا وقعت حال، بس هو يقوله من جهة المعنى، ولا حقيقة ما يمكن لتحريم التبني. نعم، لو وقعت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة يثبت الحكم، لكن إذا نظرنا هل يمكن أن تقع حال تشبه حال سالم؟ لا، لأن حال سالم التبني تبناه قبل تحريم التبني. وحتى لو جاء شخص الآن يريد أن يتبنى، نقول التبني محرم حتى لو كان جاهلا لا يثبت، لكن في قصة سالم تبناه حينما كان التبني مباحا وعليه. فمذهب الجمهور وشيخ الإسلام رحمه الله في الواقع المؤدى واحد، المؤدى واحد، لكن المأخذ يختلف. فالجمهور يرون أنه خاص بسالم لشخصه وعينه، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، ليس خاصا بشخصه وعينه، لأنه لا يوجد في الشرع لا يوجد أحكام تخص الأشخاص والأعيان، وإنما أحكام الشرع تعلق بالأوصاف، تعلق بالأوصاف، فلا يوجد حكم يكون لشخص خاص لشخصه، بل كل من اتصف بهذا الوصف فيكون له. وفرد ذلك حتى في مسألة حديث أبي بردة بن نيار في الأضحية، قال: لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك. قال: المراد ليس خصوصية شخص وعين، وإنما بعدك، يعني بعد حالك. نعم. لا، بس هي بمجموعها تدل على أن لها أصلا، أن لها أصلا. إيه، لا مو بلا بأس، يرون وجوب، يعني مكث البرع المحاد، يرون وجوب. إيه، يقول هم يصححون، وحتى من يقول حديث فيها ضعف، لكن أنت إذا نظرت إلى الحديث فردا فردا قد تكون فيها ضعف، لكن بمجموعها يدل على أن هذا الحكم له أصل، لكن توسع بعض الناس الآن حتى ممن يرون العمل بالحديث، توسعهم بالنسبة للمرأة المحاد بأنها تذهب إلى النزهة وإلى البر، ما تخيل عليها تجد أن بعضهم يفتي أن المرأة المحاد تذهب إلى البر وتذهب إلى الزواجات وتذهب تأخذ العمرة، أين الإحداد؟ ما في إحداد. نعم، الزينة كل ما يدعو إلى جماعها، ولا ريب أن الحنة من الزين، الحنة والكحل هذا كله داخل فيه، أيضا المساحيق والمكياج هذه كله داخل في الزينة، وهي الإحداد مرتبط بالعدة، مرتبط بالعدة طالت أم قصرت. ولذلك المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حائل غير حامل تحاد 4 أشهر و10، والمرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل متى وضعت ولو بعد لحظات فتخرج من عدة، والإحداد تابع للعدة، تابع للعدة طالت أم قصرت. بل حتى لو قدر أنها لم تعلم بموته، يعني امرأة مثلا جاءها نعي زوجها وقيل أنه مات من سنة، فلا إحداد ولا عدة، لأن العدة ليس من علمها وإنما هو من وفاته. ولهذا قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتوفون ويذرون، فالمعتبر إيش؟ الوفاة. فامرأة مثلا سافر زوجها إلى بلد وبعد سفره بنحو ثلاثة أشهر جاءها نعيه، فتعتد كم؟ شهر وعشرة أيام، لأن المعتبر في الزمن زمن الإحداد من موته لا من علمها بذلك، والإحداد تابع للعدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.